سبحانك لا إلهنا إلا ما أنصنا الحكيم سبحانك لا إلهنا إلا ما أنصنا الحكيم. قال الإمام رحمه الله المصنف رحمه الله نزل يتكلم على أحكام النائب عن الفاعل. تكلمنا على حده، حده هو حد الفاعل اسمون أو ما في تأويله إلى آخره. تكلمنا على أحكامه العشرة، أحكام اللي تعطى للفاعل تعطى من نائب الفاعل. تكلمنا على الرافع، الرافع هنا الفعل اللي مبني المجهول الماضي أو المضارع واختلف في المصدر حق إذا أمن اللبس، معنى الرافع كتلفزت. وتكلمنا على أحكام الصيغة، الصيغة اللي غنكون في هذا الباب سيكون الفعل تام ناقص ما كاينش، فعل متعدي الذي فيه الخلاف، الفعل متصرف الجميل لا، الفعل الماضي أو المضارع الأمر لا. تكلمنا على ما ينوب، ما ينوب يعني مش نتكلم عليه إن شاء الله، مفعول به، مفعل مطلق، مفعول فيه، شو مشو هذا مرة. أما غير ذلك فلا، الحال تسميز مفعول له، مفعول معه، إلا لا. تكلمنا على الأغراض، أغراض الفاعل، أغراض الفاعل كين لفظية كين معنوية، كين يحذف لأجل علة لفظية أو يحذف لعلة معنوية وتقدم وحذفه. وتكلمنا على أن هذا النائب، هذا نقول له النائب، نقول له المفعول الذي لم يسمى فاعله، ولكن عبارة النائب أحسن من ثلاثة أوجه كما تقدم. الآن إن شاء الله باش نتكلموا على ما ينوب. وقول الإمام رحمه الله وقابل من ظرف أو مصدر أو حرف جنين بنيابة الحالي، التقدير قابل نعت اللي بحذوفين، التقدير ولفظ قابل، ولفظ قابل باش يكون هذاك المصوغ، لفظ هو المبتدا قابل النعت باش يكون تقدير ولفظ قابل. هذا اللفظ القابل مين؟ الظرف أو المصدر أو الحرف الجار. خبر حري بالنيابة، من حري بالنيابة؟ جديرون حقيقون بالنيابة، عيب التقدير. ولفظ قابل، ولفظ قابل من هذا اللفظ اللي قابل؟ من الظرف أو من المصدر أو من الحرف الجاري، مالو على الخبر حري هذيك بنيابة تتعلق بحري، ماشي بالتقدير، حري بالنيابة أي جدير بالنيابة. البيت هذا اللي بينا ما ينوب والشروط ما ينوب، ما نيوب هنا معنى ما يلحق بالمفعول به، المفعول به هو الأصل، هذه الملحقات به معنى التتمة لما ينوب، ما ينوب الأصل المفعول به، هذه تنوب بالإلحاق. شحال هي؟ ثلاثة الأنواع. الظرف بنوعين، شنو بنوعين؟ الزمان والمكان. المصدر معروف، المصدر المغربي المفعول مطلقا المصدر. حرف جر، هنا حرف جر العمل قل حرف جر مع المجرور. لا تلصد العبارات كين كي نقول لك سيدي شكون دينو حرف الجر معنى مغمى بي الب هي ذات نون هذا منها ضعيف. كي اللي يقول لك لا بجوج بهم مغمى بي زيدين الباء والحرف بلها ماشي تنسمى النائب هنا المجرور. اذا مغمى بي زيدين شكون النائب؟ المجرور. وهناك من يقول النائب هنايا هو المرور المفهوم من مغمى باش يكون تقدير مغمى المرور بي زيدين. وهناك يقول الضمير يعود على شي حاجه مقدمه ولكن تحقيق المجرور هو النائب فينو زيدي ماشي بزيدي زيدي هذاك هو النائب. فاذا العباره هنا مش يكون قال المصنف او حرف في جرين اي اطلاق الجر واراد المجرور اي المجرور هو الذي ينوب حري بالنيابه. هنا من كلمه قابلون دا نفهموا الشروط واش في مكان في مكان الظرف او الظرف الذي يقبل واش في مكان المصدر او المصدر الذي يقبل واش في مكان الجر المجرور او الذي يقبل هذا هو معنى اذا البيت مصرح بما ينوب وما يقبل اي الشروط. ماذا يشترط في الظرف او المصدر؟ يشترط في الظرف ان يكون متصرفان وان يكون مختصا معنى الذي يمشي ينوب خص يكون في حيومون حليلتون. اما عندك وامامك ما تنوبش علاش؟ لان هذاك ماشي متصرف يكون متصرف. وعاد خص يكون ماشي يكون مختص معنى يوم عظيم يوم جميل يوم حسن. اما ليله من الليالي لحظه من اللحظات لا. هل الشرط؟ اذا يشترط في الظرف شرطان. الشرط الاول التصرف معنى التصرف يتحول من حاله الى حاله ما يلزمش طريقه واحده. اما اذا كان يلزم طريقه واحده فحال المصوب على الظرفيه دائما حال عندك حال امامك حال فوق هذا ما يدخلش خصني يكون يتصرف. معنى يتصرف يقدر يجي مبتدا يقدر يجي خبر يقدر يجي مفعول به يقدر يجي يقدر يجي باش حيث اذا يمكننا ننقلوه للرف. هذا الشرط الاساسي. الشرط الاخر سيكون مختص ماشي يكون مبهم. اما لك مهم يكون شيء فيه الفائده. لكن مثلا جلس يوم شنو اليوم خصنا يوم عظيم يوم كذا كذا لابد او الصيغه يوم خصنا ماشي يوم واحد لا صيغه يوم او يوماني لابد خصو الاختصاص. الاختصاص هو خصو يكون عنده واحد الصفه البينو او العداد او واضح. علاش نشرطوا التصرف؟ باش يقبل الغرف لاننا ما كاينش التصرف ما يقولش الغرف. لماذا نشرطوا التصرف؟ يقبل الغرف لان لا كان مش لا كان ماشي لا كان جامد لانه دائما يكون منصوب. وعلاش نشرطوا الاختصاص؟ علاش؟ علاش نشرطوا الاختصاص؟ وعلاش باش يزول الابهام؟ علاش؟ لان سيرة هذا فعل هو بيدو يدل على الزمن. الزمن مبهم راه كاين مفهوم من سيرة بقى في يوم ما عطاتش شي حاجه زايده لان السيرة فعل علاش يدل على الزمن على الحدث والزمن. اذا الزمن حاصل خلاص يكون في السر. اما مطلق الزمن مفهوم من الفعل. هذا السبب اللي نشاطوا الاختصاص باش تكون عندنا فائده. اما اذا ما كان الزمن مبهم ديك المعنى ديال الابهام مفهوم من الفعل لان الفعل شي يدل على الحدث والزمن. فاذا الزمن هو مفهوم ما حصلش شي فائده خصني يكون فائده. هذا الشرط هذا الشرط في الشرط في الظرف بنوعين. شنو بنوعين؟ ثم المصدر. المصدر عن كذلك يشترط فيه الاختصاص والتصرف. اما ما كان ديك المصدر دائما عنده طريقه واحده معنى دائما منصوب لا ما يدخلش هنا ويكون عنده مختص. اما اذا كان ضرب وها ما يفيدش سيكون ضرب حسنون ضرب شديدون ضرب اليمون سيكون شي حاجه او لا اكل طيبون وكذا لابد لابد. شنو نشاطو فيه ايضا؟ علاش نشاطو التصرف؟ باش يقبل الغرف. وليس الشاطو الاختصاص باش نفهمه شي حاجة زيادة على الحدث، لأن الصيغة الصيغة موجود، الصيغة موجود لأن الفعل يدل على الحدث وعلى الزمان، خصنا يكون شي حاجة زيادة، إذا لابد من الشرط الاختصاص. ثم المجهور شنو نشرطو فيه؟ نشرطو فيه الاختصاص، ما يكونش فيما مثلا مرغى برجلين، لا بزيدين بمحمدين بعمرين، أما إذا كان مهم لا والو هذا الشرط الاختصاص باش يكون فايدة. الشرط الثاني خصو يكون ما يلزمش طريقة واحدة، أما إذا كان دائما ذي جور الظاهر مثلا حادثة أو الكف أو منذ، لا ميكفيش، خصو يكون المجرور ماشي يلزم طريقة واحدة، لأن كاين الجر اللي يلزم طريقة واحدة. شنو هو؟ لأن مثلا حتى عندها غير الظاهر، ربا عندها غير النكرة، مثلا منذ أو منذ عندها غير الزمن، لا خصو يكون يتنوع مع هذا المجرور مع هذا المجرور إلى آخره، ألا يكون يلزم طريقة واحدة. الشرط الثالث ما يكونش يفيد التعليل، لأن إذا كان يفيد التعليل باش يكون في حال مفعول لأجله، معنى ما يكونش من تعليلية، ما يكونش البذ تعليلية، ما يكونش شحال الشروط هنا؟ ثلاثة. هذا قول الإمام رحمه الله، وقابل من ظرف أو مصدر أخرج من نيابة حاقي. إذا خلاصة البيت ما ينوب عن الفاعل تقدم من الفعل، هنا ثلاثة، هنا الظرف المكانية أو الزمانية، وهنا المصدر، مصدر المصدر المعروف، هنا المجرور. يشترط في الظرف شرطان التصرف والاختصاص، ويشترط في المصدر شرطان، ويشترط في المجرور ثلاث. هاو الإمام الشاهد يقول لا يكون مستكونا، لا يكون طريقة واحدة الشرط هذه. ثم قال الإمام ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد. شحال الأشياء اللي تنوب؟ أربعة. إذا اجتمعت كلها أو بعضها ومعها المفعول به، المفعول به هو اللي خصو يتقدم. إذا اجتمعت هذه الأربعة ومعها المفعول به، أو اجتمعت بعض هذه الأربعة والمفعول به، شكون غيلو؟ لأنه هو الأصالة. لهذا قال المصنف ولا ينوب بعض هذه، شكون هذه؟ ماشي الشروط، الأنواع. بعض هذه، هذه شكون الثلاثة هي الظرف بنوعه والمصدر والمشهور، إن وجد مفعول به في اللفظ، إذا كان تسمى مفعول به ما يجوش. ولكن خص يكون مفعول به في اللفظ، أما المفعول حذف لدلالة ما تقدم عليه لا، خص يكون ملفوظ معنى مذكور. المفعول كيف خص يكون ملفوظ ما في اللفظ، أما كاين وحذف ومعروف عرفنا معنى كاين شي قرينة تدل عليه يكفي؟ ما يكفيش، خص يكون في اللفظ. وقد يرد، شنو قد يرد؟ نيابة بعض هذه مع الوجود المفعول به، معنى وقد يجيء في اللغة العربية نيابة غير المفعول به مع وجود المفعول به، هذه كاينة. هنا قد قيل قليلة، قيل شذة، قيل بالضرورة، قيل هي من باب الشذوذ، وقيل هي من باب الضرورة، وقيل هي كاينة ولكن قليلة. هذا وقد يعني استدلوا على ذلك بقناعة بعضهم ليجزى قوما بما كانوا يكسبون، ليجزى قوما، فين هنا المفعول به؟ قوما. وفين المجرور؟ بما. هنا بما هو نائب، وخا المفعول به قامت قوما كاين، أما إذا نوبنا قوما فنقول يجزى قوم، معنى إذن هنا ناب المجرور مع وجود المفعول به. فين المجرور؟ بما كان، هو النائب عن الفاعل. وفين المفعول به؟ ومذكور؟ مذكور. وبعض العلماء يقول لك سيدي هذا يتعلق بما تعلق به الغرض، مثلا كان الغرض هو النوب المفعول به، النوب المفعول به، لكن الغرض نوب الظرف، اللي تعلق به الغرض وينه وخا يتوجد المفعول به، هذا مذهب آخر. إذا القضية فيها صحة مذاهب، قول البصريين هو لا ينوب هذه المسائل مع وجود المفعول به، ولكن قد ورد إما على طريق القلة أو قلة الضرورة، وقيل لا يسيدي يجوز النيابة هذه مع المفعول به، وذلك يرجع إلى ما تعلق بالغرض. هذا قول الإمام رحمه الله ولا ينوب هذا. شنو الموضوع المفعول به؟ البيت هو إذا اجتمعت هذه الثلاثة مع المفعول به أو بعضها، الذي ينوب هو الأصل المفعول به. فما قال المصنف؟ نعم شنو؟ يكون مفعول به، لأن يعني يلزم تعديا جوج مثلا بما ذاك النائب على الفاعل وقوم المفعول، بحال ماشي نتكلموا على معنى الناب هنايا المفعول بالواسطة. هنا مثلا عندنا المفعول به مباشرة وعندنا المفعول بالواسطة، المفعول هو المفعول. بحال ماشي نقول انت جزى الله القوم النار، جزى الله القوم الجنة. إذا جزى الله القوم الجنة، جزى فعل ماض، الجنة القوم هذاك مفعول به الأول، الجنة هذاك مفعول الثاني، أي جزاهم بالجنة. الآن مش يتكلم المصنف رحمه الله الفعل مش يكون متعدي لاثنين أو متعدي لثلاثة، شكون غينب؟ غينب واحد، ولكن ما الأولى بالنيابة؟ هذا هو الموضوع. واش يتعدد النائب ولا ما يتعددش؟ يعني تقدم يتعددش. إذا ناب واحد باقي ما ينبش، أما الأول ما نهضروش عليه. معنى الأول في باب كسر هو الذي ينوب، الأول في باب ظن هو الذي ينوب، الأول في باب أعلم هو الذي ينوب، الأول هو هو هو الأصل، ولكن بغينا النوب الثاني مع وجود الأول، بغينا النوب الثاني مع وجود الأول. واش ممكن؟ قال المصنف وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسر، ولكن بالشرط إذا أمن اللبس. باب كسر راه تقدم باب كسر، باب كسر هو فعل يتعدى لمفعولين، والمفعول الأول يكون فاعل المعنى، أو المفعول الأول ماشي الثاني، جوج الحاجات. معنى المفعول الأول ماشي هو الثاني، معنى غيره، أو يكون من باب أنه فاعل. حاليش مش نقول أعطيت زيدا درهما أو كسوت زيدا جبة، إذا كسوت زيدا جبة قل كوسي زيد جبة، هذا هو الأصل. واش يمكن نقول أنا كوسي زيدا جبة؟ المصنف يقول لك جائز إذا اللبس مأمول، معروف اللبس. علاش؟ علاش؟ لأن زيد هو اللابس والجبة هي ملبوسة، مفهومة مش مفهومة؟ مفهومة. كاين شي خفاء هنا؟ كذلك هنا أعطي زيد درهما، شكون خصينو؟ زيد، أعطي زيد. ويجوز نقول أعطي زيدا درهما؟ يجوز، جائز، ما كاين حتى مشكل، بحال يجزي قوما. علاش؟ لأن زيد آخذ ودرهم مأخوذ. ولكن أعطيت زيدا أمرا، شوف أعطيت زيدا أمرا، هنا أعطيت زيدا أمرا خصينو بالأول أعطي زيد. أما تقول أنت أعطي زيدا أمرا ما مش نعرفوش الآخذ المأخوذ، خاصة نعملو الأول فحال ديك وأخي المفعول إلا مش نحوذي، خصينو بالأولي باش نعرفوه هو الآخذ والثاني هو المأخوذ. بينا مثلا جوف أعطي زيد أعطى، أعطي زيد عمرا، أعطي زيد عمرا، شكون النائب على الفعل؟ زيد. شنو هو؟ هو الآخذ، هو اللي خذ، وعمر هو المأخذ. ولكن لا عكس، قلت أعطي زيد عمرا، شنو قال العكس؟ شنو قال العكس؟ ربما تفهم بأن زيد عمرا هو الآخذ، معناه هو مأخذ، بخلاف درهم وجبة ماذا تقفاش؟ مفهومة هي المأخوذة. هذا قول المصنف رحمه الله وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسف ما التباه أمه. فإذا تعددت المفاعل شكون أولى بالنيابة؟ الأول. فين؟ في باب كسف. علاش يكون هو الاول؟ هو لان هذاك هو الاخر، الثاني ماخذ. هل يجوز نيابه الثاني وليبقى منصب؟ يجوز. متى؟ اذا امن اللبس. شنو امن اللبس؟ هو الميز ما هو الاخر وما هو الماخذ. فاعطيت زيدا جبه، مفهوم الاخر من المعقول؟ شكون الاخر؟ كان زيد هو اللي ياخذ الجبه. اعطيت زيدا، شكون الاخر؟ اللي هو عمرو. يعني حتى اذا قلنا اعطي زيدا درهم يجوز، واذا قلنا اعطي زيد جبه زيدا جبه يجوز، ولكن انا دافعت عمر زيد، جا عندي زيد قال لي اعطيني عمر، قلت له هذا ما يكون شي عاب ولا باش يخدم معاه ولا شي خدام ديالي عطيته له ولا شي صديق ديالو مشي علمه، ولا قول ولا عطيت الطالب الفلاني نفلان او عطيت العبد الفلاني. جائز جائز، ولكن ما مشي نفهموش شكون اخذ والمأخذ. باش غنعرفوها؟ باش نعرفوا الاخذ والمأخذ، هو الاول ينوب، الاول ينوب والثاني يجي منصوب. صافي، باش نميزوا وقولوا أعطي زيد عمرا، يكون عمرا مأخوذ وزيد آخر. هذا قول الإمام رحمه الله. وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسا فيما التباسه أمن. هذا فين؟ في باب كسا. أغنى في باب ظن وقع. في باب ظن، ظن شحال عند المفاعل؟ مفعولان، المفعول الأول مبتدا والثاني خبر، والأول هو الثاني؟ لا، هو هو الثاني، مبتدأ وخبر، الأول هو الثاني، باب وخبر هو الأول هو الثاني، لأن زيد هو قائم، ظننت زيدا قائما، ظننت هو قائم. في باب ظن، واش الأول فاعل في المعنى؟ لا، شنو الأول؟ مبتدأ، والأول هو الثاني؟ هو الثاني، ولكن في باب عطل الأول ماشي الثاني، لأن زيد ماشي هو الدغام، هذا هو باب ظن. هذا باب ظن ينوب الأول، كاين شي واحد يخالف فيها؟ لا ما كاينش، لا شي واحد، ما كاينش واحد اللي خالف. كيفاش نقول ظن زيد قائما؟ هيدا مش نقول ظن زيد قائما، ظن الى اخره، زيد النائب عن الفاعل هو المفعول الاول، قائما هو المفعول الثاني. كاين شي فيها جائز؟ مثلا هذاك ظن، شكون هو ارى؟ ارى شحال عند المفاعل؟ ها ثلاثة. شنو فيها؟ أرى زيتون عمرا خالدا منطلقا، ولا أرأيتو؟ شوف، أرى زيتون هذا فاعل، عمرا مفعول الأول، خالدا مفعول الثاني، منطلقا مفعول الثالث. الأول ينوب، كاين شي واحد ينازع فيها؟ ما كاينش ينازع فيها. في وقع الخلاف في الثاني في باب ظن والثاني في باب أرى. الثاني في باب ظن والثاني في باب أعلى، معنى إذا الثالث في باب أعلى ما ساكت عليه المصنف، ما يتكلمش علينا. ماذا نفهم من هذا البيت؟ الأول في باب ظن، واش كاين شي واحد يخالف في نيابته؟ والأول في باب أعلى، ما كاين شي واحد يخالف فيه؟ فين كاين الخلاف؟ في الثاني في باب ظن والثاني في باب أعلى. شي يبقى؟ يبقى الثالث في باب أعلم، ساكت عليه المصنف، ساكت عليه، ساكت، ما هضرش عليه. إذا الثالث في باب أعلم، ساكت عليه المصنف، ساكت. فإذا المصنف تحدث على الثاني في باب ظن، في الأول ينوب، كاينش شي خلاف فيه؟ ما كاينش. الأول في باب أعلم، كاينش واحد يخالف؟ ما كاينش. في وقع الخلاف في الثاني في باب ظن، معنى ظن زيدا قائما فيها، أعلمت زيدا عمرا، في كلمة عمرا هذا هو الثاني. شي يقول المصنف في باب ظن وأرى المنع مشهور، المنع مشهور، معنى العلماء يقولون بالمنع. معنى شي يقولون العلماء؟ لا يجوز نيابة الثاني في باب ظن ولا نيابة الثاني في باب أعلم. قال المصنف أنا ولا أرى منعا، قلنا ماذا نشوف شي من إذا ظهر القصد، إذا تميز هذا من هذا، قلنا ماذا نشوف شي فيها؟ ولا أرى منعا إذا ظهر الأمر، وظهر القصد وتبين ما هو النائب وما هو كذا. فالمصنف دي خالف الجمهور، خالف شنو يقول إذا المصنف ظن زيد قائما؟ يقول ظن زيدا قائم يجوز. فالمصنف يقول هذا ظن زيدا قائم، لا تساني مشينه ظن زيدا قائم، المصنف يجوز هذه يجوز. كذلك أعلمت زيدا، شوف أعلمت زيدا عمرا يجوز الإمام. أعلم الجمهور يقولوا أعلم زيد عمرا، يعني لا هو يجوز أعلم زيدا عمرا منطلقا يجوز معنى التسانين كما شكون تقدير أعلم زيدا عمرا. شكون نبدا دابا ثاني في المصنف يجوز هذا يجوز هذا صافي. فالاول ما كاينش واحد ينازع فيها، المفعول في باب ظن الاول وفي باب اعلم ما كاينش في كاين الخلاف. الثاني الثاني في باب ظن المصنف يجوز والجمهور يمنعنا. شنو بقى لنا؟ السكوت عن الثالث فينو اعلمت زيدا عمرا منطلقا في كلمة منطلقا. واش كلمة منطلقا فيه النيابة؟ واش يجوز النون؟ مصنف ساكت عليها. شي يظهر منه المنع باتفاق معنى لا يجوز، معنى القضية فيها خلاف. كاين اللي يقول لك يمنع يانو ما فيهاش المنع باتفاق، معنى كاين اللي يقول يمكن نقولوا أعلم زيدا عمرا منطلقا، كاين اللي يقول أيضا أعلم زيدا عمرا منطلقا. شكون نبدا دابا أعلم زيدا عمرا منطلقا؟ ثالث فيه الخلاف، فيه الخلاف. المصنف سكت عليه، سكت عليه. تحقيق المصنف سكت عليه لان المفعول الثاني الاعلم هو الثاني ظن واخواته، معنى هذا أعلم زيدا عمرا منطلقا المصنف ما سكتش عليه. فين داخل؟ داخل هو الثاني الظن، لان الاصل ديالو ظن هذا. معنى ما يقال في باب ظن يقال في الثالث، فالمصنف لم يسكت عليه. فين مندرج عنده؟ إذا على هذا في نظر المصنف يجوز أعلم زيدا عمرا منطلقون يجوز، لأنه جوز قال ولا أغنى. هذا قول المصنف رحمه الله في بابه. هنا إذا تعددت المفاعل، إذا تعددت المفاعل شكون الأصل النيابة؟ الأول يتعدد النيابة؟ لا ما تعددش، واحد يتعدد، واحد يتعدد، واحد يتعدد. ثم وخا هل يجوز نيابة الثاني مع الأول في باب كذا؟ نعم إذا أمن اللبس، أما إذا لم يؤمن اللبس لا يجوز. نيابة الثاني في باب ظن ونيابة الثاني في باب أعلم عند الجمهور لا يجوز، وعند المصنف يجوز. نيابة الثالث في باب أعلم المصنف ساكت عليه. التحقيق يظهر منه المنع، التحقيق هو فيه الخلاف. المصنف يمكن يضرجوا فين؟ فين؟ الثاني معنى غيكون تهوى فيه الخلاف. التحقيق إذا كان اللبس وظهر القصد يجوز؟ يجوز. هذا قول المصنف رحمه الله في باب النوى أغنى الشهار ولا أغنى القصد الصغار. ثم قال المصنف وما سوى النائب مما علق بغافع النصب له محقق. علاش يتكلم المصنف هذيك المسائل الأربعة؟ هذيك المسائل الأربعة سانو بيك، لأن القضية خاصها تتفرد في المسائل الأربعة، على أن غيرها ما يدخلش، ما حتاش يتكلم عليها. معنى ما يمكنليش نجيبو هنايا التمييز الحال مفعول معاه، هذا ما يدخلش هنا، لأن هذيك ما يمكنلاش يدنو. يمكن لا دنو ولا ما يمكنش. شكون اللي يمكن ينوب؟ أربعة. الذي يمكن أن ينوب أربعة، مفعول به، الظرف بنوعيه، المصدر، جمجمة. هذه إذا اجتمعت شكون خصو يكون؟ لا واحد، لا المفعول به هذا تقدم، هذاك المفعول به هي اللي قريناها في قول الإمام ولا ينوب بعضها النوب. لا دابا هنا واحد، معنى اللي نب واحد، ما يجيش يتعدد النائب، يتعدد وما يتعددش، صافي. معنى ناب المفعول به هو اللي يكون، ناب الظرف هو اللي غيكون، ناب الجونجون هو اللي غيكون، اللي نوب ما نزيدوش عليه. هذا هو الموضوع ديال البيت. شنو قلنا البيت؟ لا يجوز تعدد النائب، قال المصنف وما سوى النائب، معنى اللي غينوب. شوف اللي غينوب، اذا نبى المفعول به ما نزيدوش، اذا نبى الظرف ما نزيدوش، اذا نبى الجر تقدم، خلي الاولويه اولويه والواجب. لا لا، غير اللي نبدا يمكن حنا نمشيو على خلاف الاولويه والنوب غير المفعول به. اللي غينوب ما نزيدوش عليه، نزيدو ولا ما نزيدوش؟ هذا قوله مما علق بالرافع. شنو؟ النصب له محقق. مثلا اذا جبنا بحال هيدا، ضرب زيدون، شوف ضرب زيدون يوم الخميس، شوف يوم الخميس شنو امام المسجد ضرب ضربا او لا بحال هيدا. اذا هنا ضرب زيد هو اللي ماشي نوب، ولكن امام وهذاك اليوم وكذا يتعين نصبه، لابد من نصبها مش يكون نصب ديالها، هذا مفعول فيه وهذا مصدر وهذا كذا وكذا. هنا واش نفرضوها في شي نواصب اخرى ولا خصنا نخصوا هاد الاربعه؟ علاش ما نفرضوهاش في نواصب اخرى؟ هذيك ما زادنوش، حنا نفرضوها في اربعه. اذا خلاف الامثله اللي عدوا الامثله، معنى اللي امثل قال الامام رحمه الله كالحالي والتمييز والمفعول في هذا المثال ماشي صحيحه. شفت ما كنتش نقل قال كالحالي والتمييز وكذا وكذا، واش هذه الامثله صحيحه؟ لا ما خصوش يمثل بها، ماشي صحيحه. القضيه مفروضه فين؟ اللي ذينوب، اللي ذينوب واحد ذينوب. هذا قول، هذه مفهومه مين فيما له. شنو فيما له؟ اي من الاشياء التي تعطى للنائب عن الفاعل أحكام الفعل، ومن ذلك الوحدة هو أنه لا يتعدد. فهم؟ من فهم؟ هنا أعيدت تصريحا، تسمى مفهوم التزاما، هنا أعادها تصريحا. فيما تقدم فهمناها بالالتزام، هنا صرحا بها، والذي يفهم بالتصريح أولى مما يفهم بالالتزام. معنى ولو ما كانش يظهر كنا نفهمها مما تقدم. هذا قول المصنف رحمه الله، وما سوى النائب مما علق بغافع نصب له محققة. ثم قال الشغال العام بالمعروف. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله وقال بزول من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حالي، يعني أنه ينوب عن الفاعل لا يقبل النيابة من ظرف، وشمل ظرف الزمان وظرف المكان، ويشترط في نيابتهما أن لا يكونا مبهمين، فلا يجوز سير وقت ولا جلس سير وقت. هيدا سير وقت، أنا كلمة وقت صيغة تدل عليها، لأن الصيغة فعل يدل على الحدث والزمن، راه الصيغة الوقت تدخل تما، لأن الصيغة تدل على الوقت من جهتين، من جهة الوضعية ومن جهة الالتزام. فإن الفعل يدل على الزمان من جهتين، مش من جهة الصيغة. مكان، هذاك مكان الصيغة تدل عليه، وجلس تدل عليه بالالتزام. علاش؟ لان الفعل ما يدلش على المكان وضعا، وانما يدل عليه بالالتزام، لان ما يمكنش يكون الجلوس ما يكونش في مكان. ولا جلس مكان، وان يكون متصرفين، فلا يجوز سير سحر ولا جلس، لان سحر منصوبه دائما على الظرف، معنى ما تقبلش الظرف. فلا يجوز سير سحر ولا جلس عندك، لان كلمه عندك هي منصوبه على الظرفيه او الجر يمين، معنى ما تخرجش عن الجر عندك او من عندك، ما تخرجش عن هذا. وما يقبل النيابة من مصدر، ويشترط أيضا في نيابته ألا يكون مؤكدا وألا مؤكداً يكون غير مؤكداً متصرف، مؤكدا لأن المصدر مؤكد مش مؤكد، ألا يكون مؤكدا، ألا يكون مؤكدا مثلا ضربت ضربان، ما يكونش ضربان، ألا يكون مؤكدا وألا يكون غير متصرف نحو سبحان أو حرف جر، يعني ما أمر، لأن سبحان دائما منصوب على الظرفية ما يخرج، حنا خصنا يكون يخرج، يجي مرفوع يجي منصوب يجي كذا ويجي كذا، اما سبحان دائما مفعول بفعل محذوف. ويشترط في نيابته الا يلزم طريقه واحده كحروف القسم والاستثناء ومذ ومنذ، وهذه لان حروف القسم عند غير المقسم به، حروف الاستثناء عند غير المستثنى به، خصنا ما نكونش من هذه الطريقه هذه. وهذه الشروط كلها مستفاده من قوله وقال قابل، لان المصنف قال لك الذي يقبل، معنى هنا المصنف نص على الشروط بطريقة اللزومية، ماشي بالطريقة الصراحة، بالطريقة أي الذي يقبل هيدا. فإنك إذا رمت إسناد الفعل المبني المفعول إلى أحد هذه الأشياء تعذر ذلك، فمثال ما توفرت فيه شروط نيابتي سير بزيد يومين فرسخين سيرا شديدا، إذا هنا يمكن نقولوا صيغة يومان صحيح، صيغة فتسخان صحيح، صيغة سيغ شديد. لا قلت مثلا صيغة بزيد جاء المجرور، لا قلت مثلا يوماني الزمن، إذا قلت فتسخاني المكان، إذا قلت صيغة سيغ هذاك المصدر. وكلهم شروط متوفرة لأن بزيد ما عندهاش طريقة واحدة وكذا. فرسخين هذا العدد، العدد ما تسماش الإبهام. ثم يومين كذلك العدد ما تسماش الإبهام. صيغة عند الصفة شديدة، راه المصدر يسمى النوعي هذاك ماشي المصدر، لأن النوعي والعددي ما يسماش مبهم. وسير بزيد يومان فتسخين سيرا شديدا إن أقمت ظرف الزمان، وسير بزيد يومين فتسخان سيرا شديدا سيغون شديد إذا أقمت المصدر سيغون شديد. إن أقمت ظرف المكان، وسير بزيد يومين فتسخين سيرا شديد إن أقمت المصدر، وقابل مبتدأ ومن ظرف متعلق به وهو الذي صور الابتداء به، وحري بمعنى حقيق وهو خبر المبتدأ وبنيابة متعلق به. ثم قال ولا ينوب بعض هذه الموجب في اللفظ مفعول به وقد يرد. اعلم أنه إذا اجتمع مع المفعول به أحد هذه الأربعة المذكورة لا ينوب واحد منها بحضرته، هذا مذهب البصريين. ومذهب الكوفيين أنه يجوز أن ينوب كل واحد منها بحضرة المفعول به، وبه أخذ الناظم، وإلى ذلك أشار بقوله وقد يرد. وفهم منه أن ذلك قليل، ومنه قراءة بعضهم ليجزى قوما بما كانوا يكسبون على إقامة المجرور مقام الفاعل وهو بما كانوا. في الباب هذه قل مقام أحسن، علاش؟ لأن إقامة من نوع رباعي. مقام الفاعل وهو بما كانوا مع حضرة المفعول به وهو قوما، وقوله بعض فاعل ينوب، وهذه إشارة إلى الأربعة المذكورة. وإن وجد شرط محذوف الجواب لدلالة ما تقدم عليه، وفاعل يرد ضمير مستتر والتقدير، وقد يرد ذلك أي نيابة أحد المشار إليه مع وجود المفعول به. ثم قال وباتفاق قد ينوب الثاني من بابك سافي ما التباسه أمن، يعني أن النحويين اتفقوا على جواز نيابة المفعول الثاني من بابك سا. ويعبر أيضا عن هذا النوع بباب أعطى، وهو ما كان المفعول الثاني فيه غير الأول. قرضان الكتاب كان دي بغي يتكلم على هذا باب ظننا وكذا، وكان دي فنطس فيه مسكي معه ما عقل شيء عليها، كان دي بغي يفصل فعل المفعول هذه وزعما بغي يعطيه شوية النعم وكذا. لكن هو كان دي أو حلمغة فحل مسألة الفرائض، وقال وهذه لا يمكن ترجع للقانون مع شنو وما عقل شيء عليها. واعتقد به من المفعول الثاني من باب ظن، وذلك مع أمن اللبس. فتقول على هذا كسي زيدا ثوب وأعطي عمرا درهم. وفهم من قوله فيما التباسه أمن أي إذا وجد لبس وجب إقامة الأول كقوله أعطي زيد عمرا. وفهم أيضا من سكوته عن الأول أنه يجوز نيابته باتفاق لدخوله تحت عبارته في قوله أول الباب ينوب مفعول به عن فاعل. لأن دابا المصنف هنا تحدث على الثاني لأن الأول ما فيش الخلاف، لأن الثاني هو الأصل في دخول ينوب مفعول به. وقد إما للتحقيق لأنه جائز اتفاقا، وإما للتقليل بالنظر إلى نيابة الأول. قلنا هنا نسبية، معنى النيابة الأول هي اللي كثيرة ماشي نيابة الثاني قليلة، لا غير مقابلة، لا قبلت مع الأول لا تجي قليلة، أما في حد ذاتها فكثيرة، لنقول تقليل نسبي. وباتفاق متعلق بينوب، وكذلك فيما والثاني فاعل من باب ومن باب في موضع الحال من الثاني. ثم قال في باب ظن وأرانا الشهر ولا أرانا عن إذا القصد ظهر، يعني أن نيابة المفعول الثاني من باب ظن وهو ما كان خبر المصنف يقول لك ولا أرى المصنف، هذه دي فرض الوجود ديالو، يعني المصنف يقول لك أنا مش شاهد، معناه يمكن يمشي مع البصريين يمكن وإن كان في الغالب يمشي مع البصريين، ولكن ميران يخالف هذا ولا هذا. والمفعول الثاني من باب أعلم وأرى، وأصله المبتدأ الشهر عند النحويين منعه، ووجه منعه في باب ظن أنه خبر في الأصل والنائب عن الفاعل مخبر عنه فتنافيا. هذا هو اللي مثلا ظن زيدا قائم، قائم يولي هو النائب على الفاعل، والنائب على الفاعل يكون مخبر عنه ضرب زيد، والمخبر عنه بالحدث هنا يولي مخبر عنه هو في الحقيقة مخبر به. هذا هو السر، هذا هو السر في عدم النيابة. شنو السر في عدم النيابة؟ لأن ضرب زيد، زيد شو اسمه هنا؟ مخبر عنه، معنى محدث عنه، وقائما هذاك مخبر به لأن مفعول الثاني مخبر به. هنا ماذا ضربت انت النائب عن الفاعل يولي مخبر عنه، معنى بحال انت ماشي الخبر عن قائمين بزيدون، بحال ماشي الخبر، وهي العكس لا، تخبر عن زيدين بقائمون. ووجه منعه في أعلم أن الأول مفعول به حقيقة فينزل المفعول الثاني والثالث مع الأول منزلة الظرف والمجرور مع وجود المفعول به، وذهب بعضهم إلى جواز نيابتهما وهو اختيار الناظم، وإلى ذلك أشار بقوله ولا أرى من أن إذا القصد ظهر. وظهور القصد، ظهور القصد هو عدم اللبس، هو اللي العبارة فيما التبس أمي بحال هذه، معنى ذي يمكننا نفهم هذا الأول وهذا الثاني، هذه ما يخفاش علينا نفهمه هذا هو الأول وهذا الثاني. وظهور القصد هو عدم اللبس، فيجوز عنده ظن زيدا قائم وأعلم زيدا مثلا بحال مثلا تقدمنا ظننت زيدا عامرا من باب التشبيه، معنى ظننت زيدا كعامر، هنا هذاك ما ينوش هنايا لأن كاين اللبس، مش العفوش المظنون المظنون به، مش مفهومش. وفهم من سكوته عن المفعول الأول من باب ظن وأعلم أنه يجوز نيابتهما بلا خلاف. وفي باب متعلق بالشعر وهو خبر عن المنع، والقصد فاعل بفعل محذوف يفسره ظهر، ثم قال ومسي والنائبي مما علق بالرفع النصب له محقق، معنى علق مما ارتبط برافع، معنى علق أي هذا الرافع يعمل فيها، هذا ارتبط به، معنى هذا الرافع معنى الفعل اللي كاين ينصب هذا الظرف وينصب هذا وينصب هذا ينصب كامل، هذا تعلق به، تعلق من ناحية المعنى، وتعلق ذلك الأنواع تلك الأنواع هي منصوبة بالعامل بالرافع والعامل، يعني أنه يجب نصب ما تعلق بالفعل المسند إلى النائب مع رفع النائب. وشمل قوله ما سوى النائب جميع المنصوبات، لا جميع المنصوب حقيقة ما خصهاش تدخل، غتدخل اللي يمكن للنون، اللي يمكن لينو واللي يمكن يتصور فيها الرفع، اما اللي يتصور فيها غير محتاج هذاك منصوب دائما، هذا ما حتاش تتكلم عليه هذا زيد. وشمل قوله ما سوى النائب جميع المنصوبات، هذه المحل المقولي غاتكلم، وزاد غيره النعت والتوكيد والعطف والاستثناء، أوت على ذلك بمثال جامع لما في المكود والما زاد وهو سبق قلم منهم، ومنه والصواب تخصيص ذلك بما يقبل النيابة من ظرفين أو مصدر، ولعل المكود لأجل هذا الاعتراض لم يأتي بمثال إلا لما ذكرنا. المكود محاشي يعترض قال خلاف لا هم ولا هم، خلاف الناس اللي متسلوا وخلاف المكود، قال لك لعل المكودي فهم هذا الاعتراض ولهذا ما متسلش كل شيء، متسل غير اربعه كرف الزمان والمكان والمصدر والحال والتمييز والمفعول له او فيه او معه، فتقول اعطي زيد درهما يوم الجمعه امام زيد اعطاء، فتنصب جميع ما علق بالفعل غير النائب، وما مبتدا موصولة وصلتها سوى النائب، ومما متعلق بالاستقرار العامل في الصلة، وبالرافع متعلق بعلق، والنصب له مبتدأ وخبر ومبتدأ وخبر، والجملة خبر ما، ومحققا حال من الضمير المستتر فيه له الضمير المستتر فيه له العائد على النصب. باب الشغال العائد، الضمير العائد لأن العائد حال من الضمير المستتر العائد له، العائد نعت من الضمير.